الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الحث على سور وآيات مخصوصة. باب في الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. الحمد لله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق ببعض السور والآيات التي لها فضل عظيم في كتاب الله عز وجل. القرآن كله كلام الله وكله عظيم، ولكنه يتفاضل، كما أن الرسل كلهم عبيد الله وكلهم رسول الله، والله فضل بعضهم على بعض كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هكذا القرآن وهذا كلامه جل وعلا يتفاضل. فأعظم سورة وأفضل سورة سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وأعظم آية آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسورة قل هو الله لها شأن عظيم، وهي تعدل ثلث القرآن. هذا يبين للمؤمن عظم هذه السور وهذه الآيات. سورة الفاتحة اشتملت على الثناء على الله وبيان حقه على عباده، ثم بيان الصراط المستقيم الذي شرع الله له طلبه وطلب الهداية إليه، وأنه غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين. مشتمل على الثناء على الله، التمجيد، التحميد، والاعتراف بأنه مستحق العبادة، ثم مشتمل على طلب الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو طريق النجاة وطريق السعادة وهو اتباع الكتاب والسنة. وحقيقته طلب الهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح. وآية الكرسي اشتملت على توحيد الله جل وعلا وبيان جملة من أسمائه وصفاته سبحانه، وأن الحجر من الشيطان كما يأتي. قل هو الله سورة عظيمة أيضا اشتملت على بيان صفات الله وأسمائه، فإن القرآن خبر وإنشاء، والخبر قسمان: خبر عن الله وصفاته، وخبر عن ما كان وما يكون من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. وسورة قل هو الله تبحرت وتخلصت لبيان صفات الله وأسماءه والثناء عليه، فصارت بمثابة ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. كله ثناء على الله وتمجيد وبيان لصفته العظيمة سبحانه وتعالى، فصارت بهذا المعنى تعدل ثلث القرآن. من قرأها فكان من قراءة سورة القرآن يعني فله أجر ذلك، وإذا كررها ثلاثة كان بمثابة من قراءة القرآن كله، لكن ليس معنى أنها تكفي حيث لا يقرأ، بل يقرأ هذا وهذا، يقرأ القرآن ويجتهد في قراءة القرآن ويقرأ هذه الآية الأشياء الفاضلة في بعض الأوقات أيضا، يكون له عناية بالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد مع العناية الكاملة أيضا بإكمال القرآن وقراءته كله والعناية بالتدبر والتعقل، كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فمن يقرأه يتدبره يتعقله ويعمل ويخص هذه الأشياء المفضلة بمزيد عناية. وفق الله جميعا. الشيخ سلام عليك، بالنسبة لسورة الإخلاص هل ورد أنها في فضل قراءتها 10 مرات؟ ما تذكر شيء، ما تذكر شيء ثابت، ما تذكر شيء ثابت، لكن يقرأها آلاف أو يقرأها آلاف المرات. يا شيخ أحسن الله إليك، من قال أن صاد حرف من صنعة الله يجوز يا شيخ؟ كل شيء من صنعة الله، هو كلها الله خلقها العباد، الصاد والليل واللام والميم كلها لحروفه، لكن خلق الله غيره، خلق الله صفته، أما لحروفه المخلوق علمها عباده إذا كتبوها هذا من عمل كتب الصاد والضاد والعيد من عمل المخلوقين، لكن نفس الكلام كلام الله، المكتوب كلام الله، والمقروء كلام الله، والمسموع كلام الله، واللي في الصدر كلام الله، صاد غيره، لكن نفس الحقوق نفس المداد ونفس الورق هذا من ما صنعه الله وخلقه سبحانه وتعالى، لكن المقروء نفسه والمكتوب نفسه كلام الله. القراءات السبع الآن الموجودة هل هي نفسها اللي كانت غير الحرف السبع؟ غير الحرف السبع، والسبع معناها معاني، نزل على معاني، معاني سبع، والمحات حروف متقاربة، هل يحرق الحروف معناها متقاربة، حروف سبعة معناها متقاربة كلمات ألموا أقبلوا تعالوا كلمات متقاربة في المعنى. اللي يحرق عثمان أحسن الله إليك ما هو؟ هي الماء أحرق ولا أحرق ولا مكررة التي جاءت على سبعة أحرف؟ ما هي القراءات؟ بقي حرف واحد ومعنى الحرف يعني الكلمة، تعالوا أقبلوا ألموا يعني على سبعة أحرف متقاربة المعنى، قد تختلف الألفاظ وتتحد المعاني. هذه القراءات السبع مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه عن القراء متأخرين، ثابتة عن الرسول عن القراء السبع، حديا يمد حرف حديا ينقص حرف يشدد حديا، كلها داخلة في حروف السبع من القراء. ما يفعل الأم في عيد الأضحى خاصة بعد صلاة الفروض يكبر الإمام تكبير المعروف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد. عيد النحر؟ عيد النحر وعيد الفطر يكبر الإمام ويردون المؤمنين يكبر يعني يكبر بصوت مرتفع بعد الفرض. لا لا صلاة الفروض في 3 أيام كل العيد. هي غريبة، هي عيد النحر خاص، أيام عيد النحر بعد يعني الفرض، يعني أيام التكبير إلى العصر الأخير. التكبيرات المقيدة أنا قصد التكبير الجماعي يا شيخ، تكبير جماعي يا شيخ، الإمام يكبر بعد الفرض 3 أيام كلها، الإمام يكبر يكفرهم حتى يكبر صوت مرتفع وهم يستمعون، بعد ما يخلص هو يكبرونهم. ما في صوت جماعي إلا صوت جماعي، كل يرى حرف الأول ولا هذا هذا يكبر وهذا يكبر، لا هو يكبر هم يكبرون ربصة جماعي، ما يكون صوت جماعي يضع أوله آخر ما يصح، لكن هو يكبر يذكرهم مثل ما كان عمر يكبر أهل منا يذكرهم يعني كل يكبر لوحده يكبر ولا يراعي حرف الآخر، بس ما يراعيه من أوله إلى آخر يعني متى يتوافق. بس أنا اللي أسألك أنا أقول لك يعني في الجماع الذي في المراعاة صوت بصوت ما يصح. هذا فعلا يفعله بعض الأئمة في عيد الفطر وعيد الأضحى. أقول يزيل الإشكال ولا يحسن الكلب عند الحاجة هنا. ما يدخل بالكلب إيه؟ إذا كان مهم لهم يخشى من فترة يوالي الكلب مثل يقول عبد الله فينا ويقول عبد الله فينا ينوي منه في المجلس أو في المحل الفلاني من نية. ما يأثم يا شيخ عند الحاجة افعل هذا حتى يتخلص المشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الراجح في حاضر المسجد الحرام منهم إذا خلاف في داخل المسجد الحرام داخل الحرام هذا ما في شبهة. نعم. ما بين الحرام وبين خلاف يقول بأن ما عنده مسألة قول قوي. ما هو؟ ما كان أقل من ثلاثة قصر. نعم. قول قوي حاضر يعني مسافة قصر يترجح يا شيخ. إلا إذا كان في داخل الحرم ولداخل حدود الحرم هذا داخل الحرم ما فيه.